أدركوا هذه القيم استطعنا أن نتغلب على كل هذه المشكلات. أما أن تشترط المرأة على الرجل وتقول أنا لا أقبل أن تتزوج علي بأخرى ونحو ذلك، فأنا أرى أن في هذا خرم لمروءة ذلك الرجل ولرجولته، وأيضا قدح في بعض معاني الإسلام السامية التي يجب أن تتربى عليها نساؤنا وبناتنا ومجتمعاتنا. فإن أراد الرجل أن يطيب خاطرها وهو لا يريد أو لا يفكر في التعدد وقال أنا لا أفكر في هذا الأمر وأنا موافق على شرطك وهو رأى هذا الأمر له، فله أن يبقى على هذا الرأي وهذا الأمر. يسألني كثير من الشباب، طيب يا شيخ الآن الدعوة إلى التيك توك، الدعوة إلى البرامج التي تدفع فلوس والتي تعطي أموال والتي تقدم أرباح، هل هذا جائز؟ هل يجوز إن أنا أدعو أصدقائي والناس إلى الدخول في هذه البرامج؟ برامج يا جماعة أصلا أسست وأنشئت من أجل دعوة الناس إلى الحق والخير والهدى، ولا برامج رقص وأغاني وعري وفجور وفسوق؟ أكثرها كلها برامج فسوق وفجور، وأنت لا تمر على مقطع ولا تمر على أي ملف من ملفات الناس إلا لازم يمر عليك صورة أغنية. ومن هنا من هذا المنطلق أصبحنا نقول للناس لا يجوز، هذا محرم، لا يجوز أن تدعو الناس إلى برامج رقص وبرامج أغاني وفيها مقاطع مخلة. ماذا يتعلم شبابنا وبناتنا من هذه البرامج؟ يتعلمون الفساد الأخلاقي، يتعلمون العقوق، يتعلمون الاستهزاء بالثوابت والدين، يتعلمون السخرية والتنمر والانتقاص من الآخرين، يتعلمون إظهار العورات، يتعلمون إظهار العيوب، يتعلمون قيم وأخلاق ليست من أخلاق الإسلام ولا من ندائي ولا من دعائي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من دعائها للخير. لذلك نحن بحاجة أن نقف أمام أنفسنا وقفة صادقة نقول فيها يا نفوسنا لا تنقادي وراء هذه البرامج ولا تسيري وراءها، ونتقي الله سبحانه وتعالى في أبنائنا وبناتنا. كل أب وكل أم وكل معلم وكل معلمة، كل الشباب، كل هؤلاء مسؤولون جميعا أمام هذا الجيل القادم الذي سيخرج علينا وهو لا يعرف شيئا من أحكام الدين ولا شيئا من أحكام الإسلام. الاشتراك في التوك توك والدعوة إليه محرم، ولا يجوز أن تشترك فيه أو أن تدعو الناس إليه. طيب واحد يقول يا شيخ أنا بس أبحث عن بعض القنوات النافعة والمفيدة، أقول لا داعي لذلك، الحمد لله هناك برامج أفضل وخير منه لا يوجد فيها عري ولا رقص. تعالوا يا جماعة اشتركوا في هذه البرامج عشان أربح وأخذ فلوس، هذا محرم. والله يا ابني كل شاب دعوته إلى هذه البرامج أنت تحصد إثمه، سيئاته على كتفك على ظهرك يوم القيامة. يا ابنتي كل صديقة لك دعوتيها إلى هذه البرامج أنت تكسبين إثمها وعليك وزرها. كم من المقاطع المحرمة التي فيها إثارة للشهوات، وكم من المقاطع المحرمة التي فيها إظهار للعورات، وكم من المقاطع المحرمة التي فيها ألفاظ خارجة وإيحاءات جنسية محرمة في سيئاتك وميزان سيئاتك أنت وأنت يا ابنتي. سأل يقول هل يجوز الصلاة خلف الإمام على التلفزيون وأنا في البيت يا شيخ؟ سئل شيخنا محمد العثيمين رحمة الله تعالى عليه، وسألته بنفسي وسأله كثير من طلبة العلم، وكانت مسألة مكررة، يعني هذا الكلام قبل تقريبا 25 سنة، وكنا ذلك الوقت في الجامعة فتكلمنا مع الشيخ أنه يذاع أنه يمكن أن نصلي خلف التلفاز ونحو من ذلك، فقال الشيخ أن هذا لا يجوز لأنه يشترط للصلاة تواصل الصفوف، يشترط للصلاة تواصل الصفوف، فلا يصح إذن أن يكون هذا حالنا وهو أن نصلي خلف التلفاز، فهناك حواجز كثيرة والصفوف متقطعة ولا يمكن أن يكون هناك تواصل بين هذه الصفوف، فلا تصح الصلاة حينئذ، بل يصلي الإنسان مع زوجه وولده وأهله في بيته صلاة التراويح وهو مأجور على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أن تصلي خلف التلفاز فهذا لا يصح.